النفاق ما حقيقته وما أقسامه؟ وهل هناك نفاق سلوكي ونفاق عقيدي؟ وهل لنا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق وكيف نعامل من فيه شعب لشعب النفاق؟ وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعديل الاحتقار؟ السؤال في ذلك الوقت ضيق يجيب عن سؤال أو أكثر منها يا شيخ، فأهم شيء فيه هو التفريق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. والنفاق العملي ممكن معروفه بسهوله، بخلاف النفاق الاعتقادي لا يقوم ذلك الا بقراءة الأذن في بعض الأشخاص. وهذه في الواقع قضية إذا فهمها المسلم ساعده ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة. بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص. مثلا القرآن من هذه المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاث هو في الدرك الأسفل من النار لأن الله قال ذلك لا ينحرف؟ هنا البعض، فإذا لم نعلم أن النفاق اسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو رجل يمكن الكفر الذي يستحق به النار خالدا فيها أبدا، ويظهر الإسلام يصلي معك وهو لا يصلي، وأن يصوم معك وهو لا يحل، وقد يحل ولا يحل معك، يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع المسلمين. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاكمة، والعكس من ذلك أن لا يبقى هناك كفر، لا يبقى هناك نفاق في اعتقاده، لأنه تلقن جميع الناس الدين الله والوطن للجميع. قال قبل فوضى قضية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا، يعني باختصار النفاق العملي هو الإسلام في بعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. وكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا. فقرأنا آيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يبدي الإسلام ويبطل الكفر، أو كافر في قرارة نفسه ولا يريده شيئا أن ينهي الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بن متواتر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة والزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله. ثم لا حساب عند الله، الإسلام هو العهد الإسلام الظاهر، فإذا ما أسلم ظاهرا وكفر باطلا أحسب عند الله. لا أسلم حقيقة وكفر بالقيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها وحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى. هذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من الصعب جدا أن نفهم أنه منافق أولا وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا. العكس كيف ذلك؟ آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب، هل الذي يحدث عثم عادخا هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاق اعتقاديا؟ الجواب لا. اذا لماذا سماه منافقا؟ لانه يبذل خلاف ما يمكن، يلتقي مع المنافق الأول في هذه النقطة أنه يبذل خلاف ما يمكن، ولكن على عكس المنافق المحلف النار لا يبذل القرآن ويظهر الإسلام، هذا يبذل الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألته أن تجد حرام ولا حلال إلا الحرام من اعتقاد، يعني من قلب مستعن إلى اعتقاد عن عقيدة، وإذا وعد أخر إذا سألته أن الوعد والأخر به واجب ولا غير واجب من الأخر، ولا خاف ما أخذ في رواية ورواية أخرى ولا سنة قال، إذا سألته عن هذه الصفات ومقائدها هل هي في الإسلام تطير بها؟ يقول نعم، يصير بحرام. إذن هو يعتقد بتحريم الحلم. الناس لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام. أو في قلبه يظهر خلاف ما يظهر لكن يظهر الشر ويظهر الخير. المسلم الذي يكذب مثلا ويظهر أن يكذب حرام، لكن لا يعتقد الحرام. فتعلم يناقض قلبه، هذا المنكر يناقض قلبه المؤمن، أما ذاك المنافق على عكس ذلك تماما. لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي، عمل المنافقين الذين يظهرون كما ما يمكنون ويظهر الخيانة عدم الأمانة، يظهر الكذب خلاف الصدق، يظهر يظهر إلى آخره، لكن هو يبطل على الأشياء المحرمة وعلى الأعمال. فمن هنا كان هذا الجواب من النفاق نفاقا عمليا. إذا لا يشكل عليها أنه يستحضر أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا، لأن كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق. إيه؟ لأنه يقول أنا مسلم، أي مسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما تصلي الله يجب عمله، فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد، وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل، ومن هنا التقيا في النفاق واختلف في صورة النفاق. لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة، وممكن ما أعتقد أن نقطة بقية كما تضمن السؤال السابق من التقاريع. أنا ما أحكي إلا عن المنافق عمل. ما في تصادم هنا. نعم. عندما أن نحكم على أحد أنه منافق قلت نطاق عملي ممكن، أما نطاق اعتقادي الله أعلم، إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء الله أعلم. هذا تأكيد للحديث السابق ليس إلا خالصا يعني عمليا. ما ممكن يا أخي نفكر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معصية أو اثنتين أو خمسة أو عشرة أو مية. يؤكد النفاق الذي وصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منافق خالصا، يعني لا يكون شيء مثل هذه الأمور. نعم؟ لا يكون الإيمان؟ لا، هل تكلم عن الإيمان وهل تكلم عن العمل؟ وهل تلتزم ما تقول؟ وهل إخلاف الوعد هو خروج عن الإيمان؟ نعم؟ اجتماع الأربع والأربعين والمية والألف، كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر في أبدا ولا غير النار مع المنافقين أو الكافرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.